احنا حوض على المسألة الأولى، مسألة القتل. قد يستدل البعض، أقول قد يستدل البعض بقول الرسول عليه السلام: وإذا شرب الرابع فاقتلوه. فيقولون هذا القتل تعزيرا وليس حدا، فبالتالي يعني ممكن أن يقال، قيل هذا هناك شيء؟ لا مثلا يعني ممكن أن يقال بأنه لمجرد الرابعة، فبالتالي من باب أولى مثلا الأهل التحشيش أو المخدرات والكوكايين وكذا. هنا حينما تقول تعبيرا لا حد لا معه، السلام عليكم السلام، ما تقول ذلك إلا اتباع النص. صحيح. وآني أنه إذا كان الحديث الأول الذي ذكرته آنفا لا تعذير إلا في عشر الأصوات، يكون هذه هي القاعدة. إذا جاء حديث أن السارق في الرابعة فاقتلوه، وعلى حد تعبيرة السارق وهو كذلك، أن هذا قتل في الرابعة تعذير، لأنه ليس بالأمر اللازم كما نعتقد، وإنما هو أمر يعود إلى رأي الحاكم المسلم من حيث المصلحة وتقديرها. أيوه. فحينئذ نحن نقول الأصل إلا في عشر أصوات. يستثنى من هذه أو من هذا النص موضوع إذا شربت الرابعة تشتريه، فإذا نحن نتبارى النص. دون توسع. دون توسع، دون توسع. لكن الناهي الذي أشار إليه وأقول إليه أنه خطير، يعني لا ينبغي أن يؤخذ الشارع في القرن فقط، لأن رأي كله في سياق الآية: صحيح، يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. فإذا صدق هذا التعبير بنوع من الجرائم يسعون في الأرض فسادا، أي ممكن تطبيق بناء على الآية. نعم. ليس مجرد الإرشاد، إنما السعي في الإرشاد. يعني الآية هذه مصلحة. كولومبيا هو هذا معروف. كولومبيا ما في دولة عشان المخدرات هي الأساس. أمريكا في أمريكا في أمريكا في أمريكا في أمريكا في أمريكا في أمريكا في أمريكا في أمريكا في أمريكا في أمريكا في المخدرات. الحمد لله على الإسلام. إي والله الله أكبر. يعني يمكن أردنا بنصر الإسلام بتمسك المسلمين بأحكام دينهم. بالبقية الباقية. نعم. واضح. وخلي الدكتور اللي بتتعاطى المخدرات يشتد النحوه. حتى يرى عرضه ما يبالي. أحيانا بعضهم يبيع عرضه من قبل الشيء هذا الاسمار. وهذا وقع في السعودية وفي مصر كسر. شو التجارة؟ يبيع عرضه من قبل الشيء. أعوذ بالله. ومن قدر لا يصدق. يا رب يا سيدنا الشيخ. لا أنه واقع.